اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصل على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: ولما ذكر حكم جمع الاسم الذي فيه الساكن العين إذا صحح استطرد ذكر الصفة وإن لم يكن هذا محله. المفروض أن يكون في باب الصفة الوصف جمع الصفات. ناقد المحل هذا. قال لأن الكلام في الاسم لئلا يحتاج إلى الذكر في بحث الصفات فيطول. كأنه وزع. إن قلت ذكر الاسم هنا يرجع يجيب الصفة بعده. فقال: وأما الصفات إذا صححت فبالإسكان. وزنا على ذيك الذي هو على وزن شيء. فعل أيوه لا فعل ولا يعني فعل ولا فعل هذه قد مر بالاسم كلها. فبالإسكان للعين أي بإبقائها ساكنة سواء كانت مفتوحة الفاء أو مكسورتها أو مضمومتها نحو صعبة والمفتوح والسترة أي خالية وصلبة أي شديدة بالفتح والكسر والضم. قال وصلبة أي شديدة على الأصل التسكين فكان تسكينها أولى من تسكين الأسماء بثقلها كما تقدم وأولى من تسكينها التسكين بالصفة لأنه قال بيّن لنا أنها يدل على معنيين ولا الاسم ما يدل على معنى والتسكين هو أخف بيّن الأسماء. فإن قيل فقد قالوا في جمع لجبة وهي الشاه التي أتى عليها بعد نتاجها أربعة أشهر فجف لبنها لجبة بالفتح وفي جمع ربعة ربعة يقال امرأة الربعة أي لا قصيرة ولا طويلة مع أن لجبة وربعة ساكنتا العين فقد أجاب المصنف عن الفتح فيهما بقوله وقالوا لجبات وربعات بلمح اسمية أصلية قال نظر إلى ما كانت قبل كانها اسم ورجع جعلوها وصف بمعنى أنهما كانتا في الأصل اسمين ثم وصف بهما فلوحظ فيهما الأصل ما حد شكل ها؟ لا شيء جعل كما يقال في جمع امرأة كلبة أيوة. نساء كلبة يعني المرأة الموصوفة بأنها كلبة فإذا جمعوهم قالوا إيه يقولوا كلبة وش كلبة كلبات كلبات مفتوح جمعوا ليش لأن كان أصلها اسم ما بلا وصفوا به بعد نظرا إلى الاسمية قبل نظرا إلى هذه لسان هذا ذي كلب يسموها كلب هو تشبيه بالكلب الحقيقي لا تشبيه لها في ذي يعني من كلامها لسانها ما هو الله بيت المثل نظرا إلى عروضة يعني اشتنها ساكن أصلك لا قالوا كلبة المفروض فالأسماء يفتح فإذا نظر هنا إلى أن كان اسم ما بلا سموه به يعني وصفوا به فقط فإذا نظروا إلى الاسمية قبل. ليش عقل إلى عروض الصفة؟ هو ما بلا عرضة لو هي يعني صفة أصلية إنه يسكن يسكن به. لكن قال نجم الأئمة لم أرى في موضع أن لجبة في الأصل اسم بلا قيل ذلك في ربعة كان أصلها إيش؟ اسم. لما ذي أشكنا ما وجد تحملوها عليه وقيل وجه الفتح فيهما أن فيهما له يعني لما رأوه مفتوح بدليل إن كان هو لم يرد أن اسمين ما ربعة قد ما هي بوجه وقلنا المفروض لما رأيناه مفتوح في ذيه نحن نقول ها كان باقي باسميه ولا ما درينا ولا ما انفتحوا ها؟ ايه قلنا ان كان ها معنى كان فيها ان كان ها قبل اسم ولا ما انفتحوا فيها مثل ما فتحوا في ربعه ما فتحوا فيها إلا لما كان الاسمية موجودة فيها قبل الوصف. وقيل وجه الفتح فيهما أن فيهما لغة هي فتح العين في الواحد، ورد فيها لجبة وربعة. حين وجدت تي اللغة فإذا حملوها على تي على الفتح، ما حملوها على السكون. الواحد لا فيهما اشتري لجبة وربعة. قبل لا عندك التعليل الأول، لا تعليل ثاني، إنها فيهم لغة بالفتح في لجبة وربعة، فإذا حملوها على الفتح ما حملوها على السكون، على اللغة الساكن. فجاء الجمع عليها، ويظهر من كلامه في شرح الكافية اختيار هذا الوجه ذي التعليل، لأن حين قد وجد فيها لغة الفتح وحكم من غير نظر إلى هو وصف، من غير نظر إن كان اسم قبل. ما احنا في قد خرج من التعليل الأول، التعليل الثاني بدو وصف، وصف ذا الحين، لكن ايوه نظر ما بلا فتحوا نظر إلى فتح إلا فتح في اللغة المفتوحة في لجبة، من غير ما الوصف بدو وصف ذا الحين. وحكم نحو أرض وأهل وعرس، أرض وأهل لا بضم، إيش؟ قال بضم العين بس. ها كيف؟ مبنى عرس العين. ليش؟ كلها ساكنة أول. أهل وعرس. ثلاث شيء كلها. أرض وأهل وعرس وضم العين عرس العين. لا ما حاكم ما تأخر فيها. لأن في ساكنة العين ضروري. لا ما احنا في ضروري. أهل على وجه الأمر قلنا هذول أنا ضمن العين. يا أخي ضمن العين عرس مالك. قال وعير بكسر عير بكسر ليه؟ العين. عير. كذلك. الأرض وأهل وعرس. أما أرض بكاية. اشتي ذا الحين لا اشتي ان ارض غير ما هي اسمها ما هي وصف. ولما قد قال انا ما فعل الاول قد قال انا ما في ذي اكل ولا هذي مثلا ذا الحين ما بلا مؤنث وما في التاء ولا قد قال انا فعل الاول لجبه ولجبات ها قال وأرض وأهل وعرس بضم ليش العين وهي وليمة العرس وعير بكسر العين عير كذلك يعني أن ما سمع فيه الجمع بالألف والتاء المؤنث بتاء مقدرة كالمؤنث بتاء ظاهرة فإذا الألفاظ تي هذه ما فيها تاء حكمها حكم الألفاظ ذي فيها تاء سواء عير ها العير ما هي ساكنة بالكسر لا بالكسر العين عير لا عين الكلمة عير أو العين ما هو عير عير لا ما بيقول كسر العين ما بيبين لها نشتي كذية ما هي عير ما هي العير ما عاد في حاجة يقول كسر العين ذي عير لا نردينها مبلا الأخيرة حرف عين الفعل فعلها لكن ما ظاهرش إلا أول حرف يعني أن ما سمع فيه الجمع بالألف والتاء المؤنث بتاء مقدرة كالمؤنث بتاء ظاهرة تجري في جمعه الأوجه المذكورة فيقال أرضات وأهلات بالفتح كتمرة وقد يسكن جمع أهل اعتدادا بالوصف العارض فإنه في الأصل اسم دخله معنى الصفة ولذا جمع بالواو والنون ودخلت عليه التاء. إذن العكس هنا مثل ما اعتبروا هناك الاسمية اعتبروا الوصفية العارف اي سكن وقالوا أهلا ولذا يجمع بالواو والنون اللي قدر الأطفاء العارفة قال وأهلة ود قد تبريت ودهم أو تبريت ودهم وأبليتهم في الحمد يهدي ونائلي أهلتي ود أهل ذكر الله قال أهلتي ود يعني أهل ود قبل هنا دخل عليها التالق للوصفية كأن نظر فيها إلى الوصف هي أهلة أهل أصلها قال نظرا للصفة لقل كونها نظرا إلى الصفة إذن هنا دليل على أنها إيش يعني ينظر إلى الصفة فيه الوصف فيها ما أضرب فيها السكون ده على ضاف ما بلا ضيه للمح الصفة لما لمحوا فيها الصفة سكنوا من الباب الصفة قال هنا لما دخلت عليها التاء دليل على أنهم بيجي ينظروا إلى الوصف فيها أيوة جماعة مستأهلة للود لا تستيل أهلة ود يعني مستأهلة فيه وصفية كونها مستأهلة للود حين قال مواش أهلة ود هي موصوفة كونها أهل للود هي أهل ما أشياء الأهل ذياك ليه الأهل المعروفين متصفة يكونها تستاهل الود ولا لا بلاش تكونها وصف الوصف فيها موجود ما أراد بها الأهل فقط يعني الاسم حين قال جماعة مستأهلة للود يعني أنها موصفة بأنها يعني تستاهل هي أهلة ود لا هو ده تفسير لها ولا ما تعرفها على حسب محلها كذي أجيه مبتدا ها في مستأهلة لا ما بلا أن التفسير قال في غيرها جماعة محتاج يجيب كلام لقي يظهر فيه لقي يظهر فيه أن الأهل هنا فيه معنى الوصفية ولا ما هو سابر من الأهل بدو معروف شو اسمه لكن قصد ما قصد بها الأهل ذولية نم أهل لأن إيش أن يوادوا عبد موصوف ما هو يشتي إيش يشتي من ذولي دي بيمدح وهي صفة الموصوف فقال إيش تبريتوا ودهم ذولي دي موصوفين بأنهم مستحقين للي تبريتوا ودهم لأنها الأهل البيت ندري من القصيدة فيه القميس يا القميس يمدح أهل البيت ويقال عروسات بالضم والفتح عروس مثل الفجرات ها أسمى ولذا قال وهي كذلك حكمها الأسماء ضيع فيها هذا الحين قال حكم ما وجدت فيها التاء احنا ما وجدت فيها التاء سواء وصف ولا اسم قالها حكم ما لم توجد فيها التاء وهو ايش؟ مقدرها التاء فيه حكم ليش؟ الذي فيها التاء ولذا قال هناك يسكن ما قال يسكن او قال يفتح ايوه في عرفات بالفتح لو اراد الوصف لو الوصف انه نيه يسكن ولما لمح الوصف في ايش؟ في اهل سكن ايه؟ قال ويقال عروسات بالضم والفتح عرسة كما في حجرات ويقال عيرات بالفتح والسكون البيعات يسكن فيها. والعير الإبل, الإبل التي عليها الأحمال. عبد الله يشتيها. لا يفاضي ما عليها. نشتي كسر العين ها؟ تبع عين الأول. أما العين الأول هي ظاهرة. هي عير. عير لا. رأس ولا عير. ما قلت الكسر في الجمع فيها المفروض فيها.